الصباح يوم انها على السباح يا تعي يا تعي يا الحن تبهي مثل فل الرضي باليوم زركة الرماح الوقت ذا من هو ينا فاسمجتكم يا الرضي قاعدة ولو عزمه مذا خلال واي الوكفة منكم فهد حامل ديارك عزة البت العظيم منكم لي عدى على سام عبد ومحمد سماح وضوح من سموه من واد الكريم ابن الكريم وفر الدنيا لنف العرب يوم الفعل لا هاي عزم الصفر ما تنذري على الطريق المستقيم مثل ما ينزل الغصر فبينك عادي عن رياح هاجهم أهل عاد تحرك تبلس الرجيم أصحابهم يلقون حسن الراي والفعل القريب اسمع اسمع مروس حرب وانتحر بالنور فنن العتيم البد حافل بالسطر والفعل حافل بالنجاح يقولها الروقي خرف الصباح يوم انها على السباح يا تعي يا تعي يا الحري تبهي مثل فل الرضي بيوم زركة الرماح الوقت ذا من هو ينا فاسمجتكم يا الرضي قاعدة ولو عزمه مذا خلال واي الوكفة منكم فهد حامل ديارك عزة البت العظيم منكم لي عدى على سام عبد ومحمد سماح وضوح من سموه من واد الكريم ابن الكريم وفر الدنيا لنف العرب يوم الفعل لا